عنوانه هنا وافراح هود صفحه ورا صفحه وعمر الحب ولا وراح كتاب الحب الحب الحب كتاب الحب كان فرحه كتاب مفتوح تلاقي في سطور حبي في صفحة تلاقي ود الروح وصفحة تلاقي شوق قلبي وتقراهم وتفهمني وتنساهم وتحرمني كتاب الحب الحب الحب كتاب الحب كان فرحة كتاب الحب كان فرحة وعنوانه هنا وأفراح طوت صفحة ورا صفحة وعمر الحب ولا وراح كتاب الحب الحب الحب كتاب الحب كان فرحة وخلاص ما عدشي في الهوى يتطور انا طبعي معك اخلاص وليه الغدر من طبعك خلاص قلبي نسيك وخلاص ما عدشي في الهوى يتطور نسيتك واللي ساني عذابك ليا يا جاني كتاب الحب الحب الحب كتاب الحب كان فرح كتاب الحب كان فرحه وعنوانه هنا وافراح او صفحه ورا صفحه وعمر الحب ولا وراح كتاب الحب الحب الحب كتاب الحب كان فرحه مسيرك يوم حتتندم على حبي وشوق قلبي واشوفك لما تتقلب واقول ذنبك ما هوش ذنبي مصيرك يوم حتتندم على حبي وشوق قلبي واشوفك لما تتقلب واقول ذنبك ما هوش ذنبي زرعت الغدر وجنيته هجرت القلب وكويته كتاب الحب الحب الحب كتاب الحب كان فرحة كتاب الحب كان فرحة وعنوانه هنا وأفراح طويل صفحة ورا صفحة وعمر الحب ولا وراح كتاب الحب الحب الحب كتاب الحب كان فرحة نجدد لكم التحية قدم سيد مكاوي ألحنه لكبار مطرباتنا زي نجاة الصغيرة ووردة وفايزة أحمد وشادية أما كوكب الشرق أم كلثوم فقد تغنت له يا مسهرني اعترافا منها بقوة وأصالة ورصانة ألحان الشيخ سيد مكاوي وموهبته الكبيرة للمطربة الكبيرة نجاح سلام لحن قدمه لها الفنان الكبير الشيخ سيد مكاوي هنسمعه مع حضراتكم دلوقتي هنسمع معاكم 10/10 أو الحق معانا بصوت نجاح سلام من كلمات محمد علي أحمد وألحان الشيخ سيد مكاوي